بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا انتهينا عند باب الردة، ونبدأ بتعريف الردة. هي في اللغة الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام. أما الردة اصطلاحا فهي الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. الردة الكفر بعد الإسلام بنطق طوعا، طوعا يعني لا إكراها، واضح؟ بنطق، وهنا بيان أسباب الردة، إما النطق بكلمة الكفر أو اعتقاد أو شك أو فعل. إذن المرتد هو من كفر بعد إسلامه طوعا. أما شروطها فالعقل والتمييز والاختيار، فلا يحكم على مجنون أو صبي غير مميز أو مكره بالردة إذا وقعت منهم. أما حكم المرتد فينقسم إلى الكلام على حكمه في الدنيا ثم حكمه في الآخرة. في الدنيا حكمه القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. وينبغي قبل القتل أن يستتاب ويدعى إلى الإسلام، وأن يضيق عليه ويحبس 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه لأبي موسى رضي الله عنه: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل. وفي رواية: وكان قد استتيب قبل ذلك. ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب، قال: فهلا حبستموه 3 فأطعمتوه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. يعني هذا تخطئ لهم في أنهم قتلوه قبل الاستتابة 3 أيام والتضييق عليه بهذه الصورة. والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه، لأنه حق لله تعالى فيكون إلى ولي الأمر. ولا يقتل الصبي المميز ولو قيل بصحة ردته حتى يبلغ. هذا عن حكم المرتد في الدنيا. أما حكمه في الآخرة فقد بيّنه الله تعالى في قوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نفصل الكلام الذي تقدم آنفا. فالردة كفر مخرج من الإسلام وموجب للخلود في النار إن مات ولم يتب منها. والمرتد أغلظ كفرا من الكافر الأصلي، لأن الكافر لم يعرف الحق، أما المرتد فقد عرف الحق وخرج عنه إلى الباطل. وطبعا المرتد يعني هذا أيضا موضوع الردة سبق أن ناقشناه بالتفصيل في درس الشبهات من كلام الشيخ صالح بن حميد في رد الشبهات حول الإسلام، تكلمنا عنه بالتفصيل. لكن معروف أن أحد وسائل الطعن في الإسلام أو الصد عن سبيل الله أبان عنها القرآن الكريم حين ذكر عن بعض أهل الكتاب أنهم قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فهذه من حكم تشريع حد الردة ألا يتخذ الأمر ملعبة ووسيلة إلى الطعن في دين الإسلام، فإذا دخل في الإسلام لا رجوع عنه، فإذا ارتد هذا حكمه في هذه الشريعة المطهرة. إذا قتل المرتد أو مات قبل أن يتوب فهو كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فالردة هي أفحش الكفر وأغلظه حكما، وهي محبطة للعمل إن مات ولم يتب منها. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا رواه البخاري. فالإسلام هو الدين الكامل، وهو النظام الشامل لكل ما يحتاجه البشر، دين يوافق الفطرة ويوافق العقل، دين قائم على الأدلة والبراهين. والإسلام هو أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على هذه البشرية، وبالإسلام تتحقق سعادة الدنيا والآخرة. فإذا دخل الإنسان فيه وارتد عنه بعد ذلك فقد انحط إلى أسفل الدركات، ورد ما رضياه الله لنا من الدين، وخان الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يجب قتله، لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به، وصرف غيره عن الدخول فيه. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأي واحد ما يدخل تحت سيطرة دولة معينة أو كيان، ما هو بتسري عليه الإيه؟ قوانينها وأحكامها. كذلك عقيدة الإسلام، هذا حكم مرتد في الإسلام، فشرعا هذا يقتل، لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به، وصرف غيره عن الدخول فيه. يستعمل المرتدون للتشنيع على الإسلام، ومعناه أنه دخل مخدوع فوجد أنه دين باطل فلذلك ارتد عنه. فسدا لهذا الباب شرع حكم الردة. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه ورغب فيه وعرضت عليه التوبة لعله يتوب، فإن تاب فهو مسلم، وإن لم يتب وأصر على ردته قتل بالسيف كفرا لا حد. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسلم ثم تهود، فأتى معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أي هذا الرجل عند أبي موسى، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. أما أحكام المرتد، فالمرتد عن الإسلام يستتاب 3 أيام، فإن تاب قبل منه، وإن أبى وجب على إمام المسلمين قتله. يمنع المرتد من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له، وإن أصر على ردته فماله فيء لبيت مال المسلمين. ثالثا، يفرق بين المرتد وزوجاته المسلمة لأنها لا تحل لكافر. يعني مجرد الردة ينفسخ إيه؟ عقد الزواج، ويفرق بينه وبين زوجته. المرتد كافر لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه، لأن الميراث دليل القرابة. فبما أنه لا قرابة ولا موالاة بين المسلم والكافر، فلذلك وفي الحديث: لا يتورث أهل ملتين شتى. فالمسلم لا يرث الكافر لأن الميراث، والكافر يرث المسلم عن الميراث، دليل إيه؟ القرابة. فأخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب. ولذلك إذا مات رجل مسلم ولم يخلف إلا أقارب كلهم يعني كفار، فإن الذي يرثه إخوانه المسلمين، يقول بيته إلى بيت المال ليرثه إخوانه في العقيدة في الإسلام، وليس إيه أولاده من صلبه الذين هم كفار. فالميراث دليل القرابة. المرتد كافر إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فيوارى في التراب في أي مكان. أما زوجة المرتد فإنه إذا ارتد لا تحل له زوجته المسلمة، ويجوز له مراجعتها بعد التوبة ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة ولم يراجعها ملكت نفسها، فإن رضيت به تزوجها بعقد ومهر جديدين، وإن شاءت تزوجت غيره. وإن ارتدت الزوجة فإن تابت فهي زوجته، وإن أصرت على ردتها فهي كافرة لا تحل له. يقول في الفقه الميسر المسألة الثانية: الأمور التي تحصل بها الردة. والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جدا أو هزلا أو استهزاء، كالشرك بالله بجميع أنواعه، وجحود الصلاة وغيرها من أركان الإسلام، وسب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجحود القرآن الكريم كله أو بعضه. ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية، كذلك من ظاهر المشركين، لو يقول لك كل واحد له طريقة، وإن أنتم لكم طريقة ونحن لنا طريقة، ويجيز دخول الجنة عن طريق مخالف لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت كل الطرق المؤدية إلى الجنة إلا طريقا واحدا على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل ولا يمكن أن أحدا يدخل الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه. كذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، يعني الواحد مثلا يروح يتبرع في جيش يحارب المسلمين، دولة تحارب المسلمين فيذهب للقتال معهم، فهذه من أسباب الردة لأنه يظاهر المشركين على المسلمين. ومن ذلك تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصلح، إما جاءت به الشريعة الإسلامية أو أنها مساوية لها. وعلى هذا فإنه يمكن حصر الأمور التي تحصل بها الردة فيما يلي: أولا القول كمن سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو ادعى النبوة أو ادعى علم الغيب أو أشرك بالله تبارك وتعالى، فالردة تحصل بالقول. في موضوع السب بالذات، سب الله أو الرسول عليه السلام أو الإسلام، السب لا عذر فيه بالجهل، لأن يعني واحد بيسب الله عز وجل مثلا، فلا يمكن، لأن تعظيم الله سبحانه وتعالى متفق عليه بين اليهود والنصارى والمسلمين، مش قضية فيها جهل، كل أهل الأديان متفقون على تعظيم الله، فليعذر بجهل في مواضع معينة لما يكون السبب في الوقوع في الكفر أنه يجهل أن هذا كفر. لكن هل هناك أحد يجهل أن سب الله أو سب الرسول عليه السلام أو الاستهزاء والتنقص؟ هذا لا مجال للجهل فيه، فلذلك لا يعذر فيه يعني بالجهل. إذن من أسباب الردة القول أحيانا كما ذكرنا، ثانيا الفعل كالسجود للصنم والقبر ونحو ذلك، أو والعياذ بالله إلقاء المصحف أو إهانة المصحف الشريف أو تعمد امتهانه، أو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وغير ذلك. الاعتقاد مثل اعتقاد الشريك لله تعالى أو الصاحبة أو الولد، أو اعتقاد حل الزنا أو الخمر، يعني ممكن واحد يشرب الخمر ويبقى مسلما، ممكن واحد لا يشرب الخمر ويكون بسببها كافرا. الأول يشربها وشعر بالإثم ويرى أن يعتقد أنها حرام لكن هواه يعني يغلبه، فهذا فاسق ولا يكفر بذلك. أما الآخر الذي لا يشربها لأنه يكرهها أو تؤذيه أو كذا، لكن يعتقد أنها حلال، فهذا كافر مع أنه لم يشربها لأنه اعتقد بقلبه أنها حلال. فمن المكفرات تحليل الحرام أو تحريم الحلال مما علم من الدين بالضرورة، أو اعتقاد حل الزنا أو الخمر، أو اعتقاد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه. السبب الرابع الشك، كأن يشك في حرمة ما أجمع على حله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الشك أو الشك في حل ما أجمع على حرمته، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين. يعني يشترط في مثل هذه الحالة أن يكون نشأ في المجتمع الإسلامي حيث يمكن أن يتعلم الحلال والحرام. لكن لو واحد أتى من أدغال أفريقيا أو من مكان لم تبلغه فيه الدعوة ثم دخل بلاد المسلمين مسلما وهو يعتقد حل الخمر لأنه لم يعرف أن الشريعة تحرمه، هذا ممكن. لكن واحد عايش وسط المسلمين ويدعي أنه لا يعرف أن الخمر حلال حرام، هذا لا يقبل منه. أما إن كان في سبب يدل على أنه جاهل ولذلك وقع، هذا لا يكفر بذلك. ولذلك قال هنا ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين. فأسباب الردة كما ذكرنا منها الكفر بالله أو التحلل من الإسلام بسب الله أو سب نبي من الأنبياء أو سب كتب الله أو سب الدين أو الاستهزاء بشيء من ذلك. أيضا من ذلك إنكار حكم مجمع عليه في الإسلام، كإنكار وجوب الصلوات والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، إنكار تحريم الخمر والربا ونحوهما، فعل بعض أفعال الكفر كإلقاء مصحف في القارورات أو تعمد امتهان المصحف والعياذ بالله، كما يحصل مثلا من بعد السحر نوع معين من السحر الكفري يتعمد إهانة المصحف الشريف ليتقرب إلى الشياطين فيعينه على ما يمارسه من السحر. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالردة. المكره إذا نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فإنه لا يحكم بارتداده، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا نطق بكلمة الكفر سبب الإكراه فهذا إيه؟ هذه رخصة له أن يستعمل وإن صبر حتى يقتل فهو أولى. المرتد يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، وقتله للإمام أو نائبه كما مضى بيان ذلك. المرتد يمنع من التصرف في ماله، فإن أسلم مكن من التصرف فيه، وإن مات على ردته أو قتل مرتدا فماله فيء لبيت مال المسلمين لأنهم لا وارث له، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه أحد من الكفار لأنه لا يقر على ردته. المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته. تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن كانت ردته بسبب جحود شيء من أمور الدين فتوبته إلى جانب الإتيان بالشهادتين إقراره بما جحد وأنكر ورجوعه عما كفر به. يعني إن كانت ردته مثلا بسبب أنه أنكر وجوب الصلاة قال لا الصلاة غير واجبة، ففي هذه الحالة توبته تتم بإيه؟ بالشهادتين، الإقرار بالشهادتين ثم بالإقرار بأن الصلاة واجبة لأن هذا هو كان السبب في ردته. إذن فيما يتعلق بتوبة المرتد فتوبة المرتد وتوبة كل كافر هي أن يسلم، والإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطقا باللسان واعترافا بالقلب وعملا بالجوارح. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين بإقراره بالمجحود به. الكافر الأصلي إسلامه يكون بالإيه؟ بالشهادتين. أما المرتد فإسلامه بالشهادتين وأن يتوب مما كان سببا في الحكم عليه بالردة، سواء كان جحد فرض أو جحد محرم مجمع على تحريمه أو جحد محلل مجمع على حله ونحو ذلك. يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا متفق عليه. أما من تكررت ردته فإذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت، حتى لو كرر الردة والرجوع الإسلام، ما دام التوبة صادقة تقبل، لأن الله يقبل التوبة من كل تائب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن الله أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وهذا متفق عليه. طبعا مش معناه اعمل ما شئت أن تباح له الذنوب، لكن الله علم من هذا العبد أنه كلما أذنب كلما تاب توبة صادقة، هذا هو المقصود من الحديث. ثم يختم الكلام بحكم السحر، فالسحر هو عقد ورقا يتوصل بها إلى إيقاع الضرر بالمسحور، ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله والدلالة عليه. والسحر من الكبائر ولا يمكن أن يحصل إلا بمعونة الشياطين، فإن الساحرة يطيعهم في الكفر فيقضون حاجته، والساحر كافر مرتد فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا قطعا لدابر الشر والمشعوذين والدجالين. يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الحقيقة سنفصل قليلا في موضوع حكم الساحر، وذلك من كتاب رائع من مصنفات العلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى، كتاب عالم السحر والشعوذة، كتاب عالم السحر والشعوذة. وطبعا كل كتب الدكتور أشقر ينبغي لطالب العلم إذا رأى أي كتاب عليه اسم الدكتور أشقر يأخذه وهو مطمئن تماما لدقة الاختيارات، بساطة الأسلوب، صحة الأدلة والأحاديث، الالتزام الدقيق جدا بالمنهج السلفي في التعامل مع يعني القضايا. وسننتهز أقرب فرصة نتكلم فيها عن خصائص منهج الدكتور عمر الأشقر الذي وفقه الله سبحانه وتعالى في مصنفاته توفيقا عظيما، ولذلك تجد يعني القبول في قلوب يعني الشباب. وأعظم هدية تريد أن تقدمها لشخص إذا أردت أن تقدم، بدل ما تقدم الحلويات وكذا وكذا من هذه الأشياء المؤذية، فأهده مجموعة العقيدة، سلسلة العقيدة، 8 أجزاء سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. اللي عايز يهدي أستاذه في الجامعة أو مدرس أو جاره أو صديقه يهدي هذه المجموعة، لأنها تعتبر يعني فعلا هدية قيمة جدا ومن أعظم وسائل يعني الدعوة. كتاب بحقيقة فصل جدا في موضوع السحر بطريقة يعني جيدة، لكننا سنقتصر فقط على اختصار الفصل المتعلق بحكم السحر والسحر. فيناقش أولا حكم تعلم السحر وتعليمه. يقول: سبق أن بينا أن السحر لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لها بالقول والفعل وتناول المحرمات والخبائث ونحو ذلك. لذلك تجد أن السحر بالذات ما يسمى والعياذ بالله بالسحر السفلي، ده علشان الشياطين تتعينه على الكفر وتخدمه لابد أن يتقرب عليه، بس تجد كثيرا ما يكذب، يتعمد الكذب تقربا إلى الشياطين. أو يهين المصحف والعياذ بالله. بعضهم يرتكب أشياء فظيعة جدا مع المصحف الشريف. لماذا؟ أن هذا يتقرب به إلى الشياطين. ومن ثم بناء على أنه لا يتم السحر إلا بالتقرب للشياطين بالكفر، حكم العلماء أو أكثرهم على، أو كما سنبين التفصيل إن شاء الله، يعني على الكافر على الساحر بالكفر والردة. يقول: وهذا كله سبق أن بينا أن السحر لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لها بالقول والفعل وتناول المحرمات والخبائث ونحو ذلك، وهذا كله كفر وشرك، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتيه. أما الأدلة على كفر الساحر فهي كثيرة. أولا قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وجه الاستدلال بالآية أنها رتبت الحكم الذي هو الكفر على الوصف المناسب وهو السحر، وهذا مشعر بأن العلة في الكفر هو السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لماذا كفروا؟ لأنهم كانوا يعلمون الناس السحر. الدليل الثاني قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. دلالة الآية على المطلوب من وجوه: الأول التصريح بأن تعلمه كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، كان يقولان هذا لمن يريد أن يتعلم منهما السحر فلا تكفر. يقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: الآية دليل على أن تعلم السحر كفر، وظاهره عدم التفريق بين المعتقد وغير المعتقد، وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه. أي تعلم السحر فهو كفر. الدلالة الثانية أن السحر لا نفع فيه، فيتعلمون منه ما يضرهم ولا ينفعهم، فالسحر لا نفع فيه، وما كان ضارا لا نفع فيه لا يبيحه الله بعباده. ثالثا التنصيص على أن من اشترى ولا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طبعا ايه وجه الدلالة هنا؟ خلاق ايه؟ نكرة في سياق النفي، وهذه من صيغ العموم، نكرة في سياق الايه؟ النفي، فظاهرها العموم، لكن اذا دخلت عليها من فانها قطعا تدل على العموم. دخلت عليها النكرة في سياق النفي تدل على العموم، لكن إذا وجد قبلها من فهي تقطع، يبقى الاستدلال على العموم دلالة إيه؟ قطعية. فقوله تعالى: ولقد علم لمن اشتراه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. من هو الذي لا نصيب له إطلاقا في الآخرة؟ الكافر. أيضا قوله تعالى، وهذا هو الدليل الثالث، قول الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وجه الدلالة في الآية أن النفي في الآيات يعم جميع أنواع الفلاح، وقد أكد ذلك التعميم بالأمكنة، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فلا يمكن أن يفلح بحال من الأحوال. وهذا دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه إطلاقا، وهو الكافر. وقد علم باستقراء القرآن الكريم أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح لا يفلح يراد بها الإيه؟ الكافر. استقراء يقول تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وقد جاءت نصوص كثيرة تذم من يأتي الكهان والعرافين وتحكم على من صدقهم بالكفر. والسحر المجازي ان في انواع من السحر، في حقيقي وتخيلي، وفي سحر ايه مجازي. وان لم يبلغ مبلغ الكفر الا انه حرام لما فيه من افساد عقائد العامه، فان العامية اذا شاهد ما يفعله الساحر من امور غريبه لا يعرف سببها، ربما اعتقد في الساحر شيئا من صفات الربوبيه فيهلك بذلك. يقول ابن خلدون: لم تفرق الشريعه بين سحر الطلسمات والشعبذة وعجد وجعلته كله بابا واحدا محظورا. اللي هي السحر التخيلي ما تبقاش اشياء سحر بالفعل، لكن اقرب ما تكون بما يفعله الحاوي كده، وزي ما بيعملوا في التجلي يعني ممكن تخفت يد، ممكن حيل معينه، مواد كيميائيه تعمل تفاعلات، فهو مش سحر بالفعل لكنه سحر ايه تخيلي. احنا ممكن احيانا نفصل يعني ونشوف بيقول ايه الدكتور اشقر في سحر التخيل. يقول هنا ان النوع الاول من سحر التخيل ان يعمد الساحر القوى المتخيله فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها انواع من الخيالات والمحاكاه وصور مما يقصده من ذلك، ثم ينزلها الى الحس من الرئيم بقوة نفسه المؤثرة فيه، فينظرها الرؤون كأنها في الخارج وليس هناك شيء من ذلك. هذا عند الفلاسفة الشعوذة والشعبذة. النوع الثاني من سحر التخيلات الأخذ بالعيون، يعني نوع من الأغلاط في البصر، يعني تشبه هنا بقى إيه؟ تشبه الهلوسة، الهلوسة البصرية مثلا. وابن كثير يرجح أن سحرة فرعون كان سحرهم من هذا النوع، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فلما ألقوا سحروا أعين الناس. ففي سحر يؤثر في المرئي وفي سحر يؤثر في آلة الرؤية وهي يعني العين، زي السحر المسيح الدجال، يعني المسيح الدجال معه جنة ونارا، واضح. لكن حقيقة هذه الأشياء بخلاف ما ترى، فالجنة نار والنار جنة كما في الحديث. أما السحر المجازي وهو الذي يتكلم عنه الدكتور أشقر هنا باعتباره إيه؟ لا يبلغ الكفر. السحر المجازي يقول الأول بيفرق بين السحر المجازي وبين التخيل، سحر التخيل. يقول هذا النوع اللي هو السحر المجازي يقوم على حيل علمية ومعرفة خواص المخلوقات، كما يقوم على خفة اليد والكذب على ضعاف العقول ونحو ذلك. وقد يظن أن هذا النوع تابع للنوع الذي قبله وهو سحر التخيلات، وهذا غير صحيح. فالسحر الذي يستخدم حبلا على شكل أفعى يتحرك بواسطة آلة تحركه، أو الذي يحول وجهه من البياض إلى السواد بواسطة دهان يدهن به وجهه، أو الذي يدخل يده في النار فلا تحرقها لأنه دهنها بدهان مقاوم للنار وحرارتها. فعل هذا ليس من باب التخيل، وإنما التخيل كما بيناه من قبل التأثير في القوة المتخيلة عند المسحور، أو سحر بصره حتى ترى الأمور على خلاف ما هي عليه. وذكر بعض نماذج السحر المجازي اللي هو يعتمد على خفة اليد والحيل العلمية، وبعض اكتشافات ممكن السحر يكون سبق بها عصرا، السحر يكون سبق بها عصره، والناس طبعا يعظمونه ولهم لا يعرفون ما وراء ذلك، لكنهم إذا عرفوا السبب زال عنهم العجب. برضو ذكر قصص طويلة مش هينفع نجيب التفاصيل فيها عشان الوقت، لكن يمكن يجي وقت بعد كده يعني نفصل شرف ذلك. يقول السحر المجازي اللي هو قائم على الحيل، وإن لم يبلغ مبلغ الكفر إلا أنه حرام لما فيه من إفساد عقائد العامة، فإن العامية إذا شاهد ما يفعله الساحر من أمور غريبة لا يعرف سببها ربما اعتقد في الساحر شيئا من صفات الربوبية فيهلك بذلك. يقول ابن خلدون ولم تفرق الشريعة بين السحر الطلسمات والشعبذة وجعلته كله بابا واحدا محظورا، لأن الأفعال إنما أباح الشارع منها ما يهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آخرتنا أو في معاشنا ضرره بالوقوع، ويلحق بها الطلسمات لأن أثرهما واحد كالنجامة التي فيها نوع ضرر باعتقاد التأثير، فتفسد العقيدة الإيمانية برد الأمور إلى غير الله. فجعلت الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة بابا واحدا لما فيها من الضرر وخصته بالتحريم. ويقول الحافظ ابن حجر في بيان حكم تعلم السحر: وقد استدل بهذه الآية الكريمة اللي هو ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به أصلا. يقول النووي رحمه الله: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام. يقول ابن قدامة رحمه الله: تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا: يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر، فإن حنبلا روى عنه قال: قال عمي في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب وراجع يعني يخلى سبيله. قلت له: يقتل؟ قال: لا، يحبس لعله يرجع. وقال الذهبي: الكبيرة الثالثة في السحر، لأن الساحر لا بد وأن يكفر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. قال الله تعالى مخبرا عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهي محض السحر، وفي عقد الرجل عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الرجل المرأة وبغضها له، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. ويقول ابن العربي رحمه الله: من السحر ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التواله، وكلاهما كفر. شذ بعض من ينسب إلى العلم فقالوا بوجوب تعلم السحر أو استحبابه أو مشروعيته، وأسوأ الناس مذهبا في هذا كان للأسف الشديد الرازي المفسر الشهير. واختصار شديد بعضهم من يعني قول شاذ جدا يعني خارج عن عامة العلماء، بعضهم قال إن تعلم السحر ليس قبيحا وليس محظورا، بل لأن هذا نوع من العلم وتعلم العلم محمود ومندوح. بعضهم قال إن الحاجة تدعو إلى تعلم السحر للتفريق بينه وبين المعجزة، وللتفريق به بين أهل الشر والفساد، ولدفع ساحر أهل الحرب، ولتحبيب المرأة إلى زوجه، قل أنا أسعى في الإيه؟ في الخير. أو بعضهم يعني لهم أمثال هذه الدلالات الإيه؟ الضعيفة في الحقيقة. الرد على هذا: من زعم أن تعلم السحر ليس قبيحا، قبيحا من حيث العقل، فالمعتزلة يخالفونه في ذلك ويرون قبح ذلك وهم يعتدون بالعقل أشد الاعتداد. وإن ادعى أنه ليس قبيحا شرعا فطبعا الآيات والأدلة التي ذكرناها هي أقوى رد عليه، لأنها ذمت الذين يتعلمون السحر ونصت على أن تعلمه كفر. أما دعوى أن تعلم السحر غير محظور فهذا كلام غير صحيح، لأن الآيات والأحاديث دلة على ذم متعلمه، وعلماؤنا الأعلام صرحوا بتحريم تعلمه، وكثير منهم كفروا متعلمه وحكموا بقتله كما هو يعني معروف. وفين هم العلماء المحققين اللي قالوا ان تعلم السحر مباح؟ مفيش حد من المحققين اطلاقا، بدليل ان هؤلاء لا يستطيعون ان يذكروا يعني اسم احد من المحققين. اما الاستدلال بالايه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فقالوا ده علم، وبالتالي العلم كله ايه؟ ممدوح. لا، في علم قطعا ايه؟ يعني مذموم. فالآية تمدح العلم بالشريعة، قل هل يستوي الذين يعلمون الوحي الشريعة والذين لا يعلمون. فليس المقصود هنا مطلق العلم، وإنما يقصد تعليم الشريعة أو العلوم المباحة على الأقل، العموم التي تبيحها الشريعة الشريفة. صحيح؟ لا، ممكن يقول بتعلم الضر لدفعه، من باب عرفت الشر لا للشر، لكن طبعا الاستدلال بالآية في غير محله، لأن الآية تمدح تعلم العلم الشرعية أو العلم المباح، أما علم محرم فكيف يعني تمدحه الآية؟ ويقال في السحرة هل يستوي الذين يعلمون السحر والذين لا يعلمون السحر؟ هل هذا كلام؟ أما زعم بعض الناس أن توقف العلم بالمعجزة النبوية يتوقف على تعلم السحر كي يتم التمييز بينهما، فهذا كلام باطل، لأن أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. ومن المعلوم قطعا عدم توقف العلم بكونه معجزا على تعلم السحر، يعني مفيش حد يقدر يؤمن بأن القرآن معجزة إلا إذا تعلم السحر، هذا كلام باطل ومتناقض. والسلف من الصحابة والتابعين والأئمة كانوا يعلمون الإعجاز من غير تعلم للسحر. أيضا من المعلوم أن التعلم السحر يترتب عليه كثير من المفاسد، فيعني يجب تحريمه سدا للذرائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يقول الإمام نووي رحمه الله تعلم السحر حرام على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور، ومثله الفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا للإثارة، أي تشكيك إثارة الشبهات عند يعني العوام. أيضا الدليل السادس أن تعلم السحر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وحكم على صاحبه بالكفر لا يكون إلا بالانحياز للشياطين، لابد من انحياز إلى الشياطين، ولا يكون ذلك إلا بمباشرة السحر، يعني مش هينفع يتعلمه غير لما ينحاز للشياطين ويمارس هذا السحر. يعني هل واحد ممكن يتعلم عزف العود مثلا أو آلات النفخ أو كذا تعلم نظري بس، ولا لازم هيمارسها؟ لازم هيمارس هذه العلوم. فنفس الشيء مش هيبقى ساحر من غير ما يمارس السحر، أو يعني مش هينفع يتعلم من غير ما يمارسه. مش في نظري وعملي في كل العلوم؟ في الكيمياء في نظري وعملي في كل العلوم. فنفس الشيء هو لو هيتعلم السحر لابد أنه إيه؟ سيمارسه ويتمرن عليه. أيضا هذا التعلم لا يتم ولا يأتي إلا بالكفر بالله عز وجل والشرك به، كقيام الساحر لبرج الأسد إذا أراد أن يسحر سلطانا وينادي الساحر قائلا خاضعا متقربا له يا سيداه يا عظيماه أنت الذي إليك تدين الملوك والجبابرة والأسود أسألك أن تذلل لي قلب فلان الجبار. أدرك كثير من العلماء هذا المعنى، وهي معنى أن السحر لا يمكن أن يحصل إلا مع الشرك، منهم الإمام ابن عربي رحمه الله تعالى حيث قال إن حقيقة السحر كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات والعياذ بالله. زيك تجد السحر فيه حاجات كتيرة مش باللغة العربية، والرسوم وجداول وأشياء من هذا، لماذا؟ لتحتوي على هذا الشرك. وقال القرطبي وقال بعض العلماء قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار أو تعظيم الشيطان، فالسحر إذن دال على الكفر على هذا التقدير. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع كفر بالله، وهذا معلوم من سبب نزول الآية. ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بتحريمه ومنعه وحكم على متعلمه بالكفر وحكم بأنه لا يضر ولا ينفع. أيضا دعوى من ادعى أن السحر ينفع وأن متعلمه يدفع به الشر دعوى مناقضة لما قرره الله في كتابه في قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إن الساحر لا يتم سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، فأنى يدفع الشيطان عن أولياء الرحمن؟ وكيف يؤذي الشيطان الذين يجتمعون على الشرور وهم أولياؤه؟ إن الذين يزعمون أنهم يريدون تعلم السحر ليدفعوا به الشر ويفعلوا به الخير لا يعلمون حقيقة السحر. في كلام حقيقة مفصل جدا، والبحث ماتع الحقيقة ورائع، ومستوفي الموضوع من جميع يعني أبعاده، لكن أنا فقط يعني نشير إلى أن اختلاف العلماء في مسألة قتل الساحر أو حد الساحر اختلفوا، فبعضهم قال بوجوب قتل الساحر من غير استتابة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والأئمة. المذهب الثاني وجوب قتل الساحر كفرا إذا عمل بسحره ما يبلغ به الكفر. وذكر طبعا الأدلة المفصلة على ذلك، إلا أن الدكتور أشقر يعني ختم الكلام بقوله إن الباحث إذا تأمل في أقوال أهل العلم يجد أنه لا خلاف بينهم في حقيقة الأمر. أهل القول الأول الذين يرون وجوب قتل الساحر إنما قالوا هذا القول لأن السحر عندهم لا يتم إلا بالكفر والشرك بالله تعالى. أما أهل القول الثاني الذين يرون عدم قتل الساحر في بعض الأحوال إنما ذهبوا هذا المذهب لاعتقادهم بأن السحر يتأتى بغير الكفر، وهم لا يخالفون الفريق الأول في وجوب قتله إذا كان سحره كفرا. إذن الأمر عائد إلى تحقيق القول في حقيقة السحر. ما هي؟ الحق أن السحر ثلاثة أنواع، الأول السحر الحقيقي، الثاني طبعا السحر الحقيقي له حقيقة في الواقع، الثاني سحر التخيل، الثالث السحر المجازي. والحق أن النوع الأول والثاني اللي هو السحر الحقيقي والسحر التخيلي لا يتمان إلا بالكفر والعبودية للشيطان، والنوع الثالث قد يتأتى بالاستعانة بالجن وقد يتأتى من غير استعانة بهم. هذا باختصار شديد يعني هو اختلاف غير حقيقي، لأن الذين قالوا بقتل الساحر قالوا بناء على أن السحر لا يتم إلا بالكفر، والذين قالوا بعدم قتله لأنهم يرون يعني أن الذي لا يقتل الذي لا يصل سحره إلى مرتبة الكفر. اكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.